وليكرم ذقيل سنسان وردي كرم لما نيذسان أحمد الحوسين مثابقان عذر الهنم سيريان وليكرم ذقيل سنسان وردي كرم لما نيذسان أحمد الحوسين مثابقان يقلب دويسين وكودا يذكر يميز الحسين يوسف يذكر يقلب دويسين وكودا يذكر سلوة بوشيلين يجلل زيل مصيين السيدي كبر سلوة بوشيلين يجلل زيل مصيين السيدي كبر وليكبر لكل سنسن وردي قرام لمن يتسن عدر لهنا سيريان يكبش السحمد ذا شكت ولاو يدا مجد نبدو العياو يكبش السحمد ذا شكت ولاو يدا مجد نبدو العياو سيس من محمد نكران الظهر الوياض سيس من محمد ثاني كران شهد الظهر الوياض وليك فاغلك السنسن وردي فاغ لمن يلسن أحمد الحسين متفاق عذر لهنا سيريا ظلمه سيكور يتسوى حساب طين زدت تشوف سيت باقي تلصواب ظلم غنغط ظلمه سيكور يتسوى حساب طين زدت تشوف سيت باقي تلصواب هذا ما ثنين السلمان ذل قبيلات جمل دولة سنن قرب هذا ما ثنين السلمان ذل قبيلات جمل دولة سنن قرب وليك أبريد تمرثا سوثن تساغرا نعيادي تخيلا سور نزميرا أبريد تمرثا سوثن تساغرا لمرس عين في الساس ما جيدي لجناسي فرصة رملا لمرس عين في الساس ما جيدي لجناسي فرصة رملا I'm gonna be the one to make you understand.